بسم الله الرحمن الرحيم. تام، وقيل كاف. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ كاف. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. تام. وقف بعضهم على قوله تعالى أمشاج نبتليه وقفا تاما، ولم أقف عليه عند أشياخي. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. تام. إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. تام. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. تام. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. كافي. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. كافي. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. كافي. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. كافي. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. كافي. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. تام. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. كافي. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. كافي. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. تام، وقيل كافي. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. كافي. قواريرا من فضة قدروها تقديرا. كافي. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. كافي. قوارير من فضة قدروها تقديرا. كافي. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا. كافي. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا كافي ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا كافي عينا فيها تسمى سلسبيلا تام وقيل كافي ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا كافي إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا كافي وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا كافي عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق كافي هكذا أوقفني شيوخي على إستبرق للتفريق بين الثياب والحلي عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق كافي وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا كافي إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا تام إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا تام فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا كافي واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا كافي ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا تام إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا تام نحن خلقناهم وشددنا أسرهم كافي وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا تام إن هذه تذكرة كافي فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا تام وما تشاءون إلا أن يشاء الله تام إن الله كان عليما حكيما تام يدخل من يشاء كافي والظالمين أعد لهم عذابا أليما كافي.